اصل عندي جهاز هيتخطب. Oh. ดิ عظيم الله يفتح عليك Oh, my God. عليك يا مولانا. الله يفتح عليك. اللهم صل على النبي. صلوا على حضرة النبي الله يفتح عليك. Thank you. الله أكبر. الله يخليك مولانا. بسم الله الرحمن الرحيم. عليك حق الشحان. الله يفتح عليك يا مولانا. اللهم صل على حضرة النبي. Yeah.